نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيقول الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك ويوشك أن يذهب كلك. نحن نسير إلى الله ويوشك أن نصل، نخطو بدقات قلوبنا نحو قبورنا، فضع يدك على قلبك واستمع لدقاته وكأنها أصوات خطواتك وأنت تسير إلى قبرك، وفجأة سينقطع هذا الصوت وستقف هذه الخطوات، عندئذ تكون قد وصلت إلى قبرك وقد حانت منيتك، فكل نفس يخرج من صدرك وينقص من عمرك، وكل يوم تغيب شمسه تطوى صحيفته، فما أسرع مضي الأيام. إلا أن الموفق من اغتنم كل لحظة في عمره، لا سيما شهر رمضان، وخاصة العشر الأواخر منه، وخاصة الوتر منه، فها قد مضى ثلاثة أرباع شهر رمضان، وها نحن نتفيأ ظلال ليلة القدر. والخيل إخواننا الكرام إذا رأت نهاية المضمار ألقت كل ما لديها وبذلت قصارى جهدها وسارعت قدر المستطاع، وهذا ينبغي أن يكون حالنا مع رمضان. إلا أن الواقع والحقيقة هي العكس، فالناس تبدأ في بداية رمضان باجتهاد وبهمة، ثم عند وصول العشر الأواخر من رمضان تفتر الهمم وتخف الطاقات. إلا أن هذه العشر الأواخر إخواننا الكرام هي خلاصة شهر رمضان، وهي زبدة شهر رمضان، لأن فيها أعظم ليلة في العام، ألا وهي ليلة القدر. هذه الليلة التي أنزل فيها القرآن، هذه الليلة التي هي منحة الله لهذه الأمة، هذه الليلة التي تعدل أكثر وأفضل من 83 سنة، فهي خير من 1000 شهر. وإذا أردت أن تتعرف على مفهوم الحرمان، يعني بدك تعرف من هو المحروم بالمفهوم النبوي، فالمحروم ليس من لم يزر المنطقة الفلانية، أو لم يسافر إلى المنطقة الفلانية، أو لم يأكل الطعام الفلاني، وإنما المحروم هو من حرم ليلة القدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المحروم من ضيع ليلة القدر ونام أو لعب أو سهر في هذه الليلة. الله سبحانه وتعالى يعظم ويفخم قدر هذه الليلة فيقول: وما أدراك ما ليلة القدر. لذلك إخواننا الكرام ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة: وما أدراك ما ليلة القدر. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. إذن إخواننا الكرام، لأصحاب المعاصي والهفوات والشهوات والزلات، هذه الليلة ليلتكم، فتوبوا إلى الله توبة نصوحة. إلى أصحاب الدرجات العليا، إلى المتسابقين في الخيرات، إلى المسارعين في طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه الليلة ليلتكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تسمعون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن إخواننا الكرام ليلة عظيمة، فما الذي يحدث بهذه الليلة وما سر هذه الليلة؟ نتفيأ ظلال هذه الليلة ونقطف ثمارها من خلال وقفات مع سورة القدر. أولا إخواننا الكرام، يقول مجاهد وهو تلميذ ابن عباس أن سبب نزول هذه السورة أنه كان رجل في بني إسرائيل يلبس السلاح ويذهب في النهار فيجاهد، ثم بالليل يقوم الليل، ومكث على ذلك 1000 شهر، فأنزل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر لهذه الأمة، وهي خير من 1000 شهر. يبدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما هو الذي نزل في ليلة القدر؟ هو القرآن. طب ممكن واحد يقول لي: إحنا اللي نعرفه أن القرآن نزل منجما، يعني نزل مفرقا على 23 سنة. هنعرف أنه من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى وفاته وهو يتنزل عليه القرآن، فكيف نقول أن القرآن نزل في ليلة القدر؟ أخوانا الكرام، إذن القرآن نزل نزلان: النزول الأول كان في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما من السماء الدنيا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم على 23 سنة. هناك من قال أن بداية نزول القرآن كان في ليلة القدر ثم استمر إلى 23 سنة. طيب، إن أنزلناه في ليلة القدر، ما المقصود بالقدر؟ القدر إخوانا الكرام له 3 معاني. المعنى الأول القدر وهو التقدير، ففي هذه الليلة تقدر المقادير. يقول تعالى في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم. ففيها يقدر الفقر والغنى، الذل والعز، النصر والهزيمة، كل هذه الأمور تقدر. وقال أن الملائكة تنظر إلى الإنسان وهو يضحك ويمشي في الأسواق وهو مكتوب عندهم أنه سيكون في عداد الموتى. إذن المعنى الأول معنى القدر هو التقدير، فتقدر المقادير للخلائق. والمعنى الثاني القدر بمعنى التضييق. قال تعالى لما تحدث عن سيدنا يونس قال فظن أن لن نقدر عليه، طبعا في ناس تسيء فهم هذه الآية، فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه. طب كيف يعني نفهم التضييق بليلة القدر؟ قال من كثرة الملائكة التي تنزل على الأرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن بهذه الليلة تنزل ملائكة وتكون أكثر من عدد الحصى. قال فمن كثرة نزول الملائكة إلى الأرض تضيق الأرض، المعنى الثاني. والمعنى الثالث القدر بمعنى الشرف، عندما نقول فلان ذو قدر أي ذو شرف وذو هيبة وذو رتبة عالية. وهذه المعاني الثلاث تجتمع، فهذه الليلة تقدر فيها المقادير، وهذه الليلة تضيق الأرض بكثرة الملائكة التي تنزل فيها، وهذه الليلة هي ليلة ذات شرف وذات هيبة وذات عظمة، لأنها ليلة تعدل أكثر من 83 سنة. ثم يقول تعالى وما أدراك ما ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى هذا الأسلوب وأسلوب تفخيم وتعظيم وتهويل، كقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما الحاقة، ثم قال وما أدراك ما ليلة القدر. يعني يا ناس انتبهوا لهذه الليلة، فهذه ليلة فريدة، ليلة عظيمة، فيها أجور عظيمة وفيها مغفرة كبيرة. إخواننا الكرام، إذا أردنا أن نكرر، يقول تعالى في الآية الثالثة ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، قلنا يعني ألف شهر هي تعادل 83 سنة. إذا أجينا نكرر هذا المفهوم إلى الواقع، لو فرضنا أنه في مقاول أو صاحب شركة قال لك إذا بتشتغل هذه الليلة لك أجر 1000 شهر، يعني مثلا إذا أنت تأخذ بالشهر 8000 شيكل إلى أجر ليل واحد 8 مليون شيكل. في حد أخواني الكرام بفرط بهذه الليلة؟ أخواني الكرام أجور عظيمة جدا بهذه الليلة. وانتبهوا، ربنا ما قال ليلة القدر كألف شهر، وإنما هي خير، ليلة القدر خير من 1000 شهر. إذا أجينا للحسابات الرياضية وكل لك التسبيحة في هذه الليلة تساوي 60,000 تسبيحة، الصفحة تساوي 60,000 صفحة، يعني إذا أنت قرأت صفحة واحدة كانت ليلة القدر وكأنك ختمت 60 ختمة. في ناس أخوانا الكرام بتموت 100 ختمة، آسف، إذا أنت قرأت صفحة واحدة ليلة القدر والصفحة 60,000 صفحة، إذا قرأت صفحة أنت كأنك ختمت 100 ختمة. أخوانا الكرام الليلة الليل يبدأ من المغرب إلى الفجر، والليل هي 10 ساعات بهذا الوقت، وإذا قسمنا 1000 شهر على 10 بكل يعني الساعة واحدة عبادة ساعة، إذا قسمنا 1000 شهر على 10 ساعات عبادة ساعة في ليلة القدر تساوي 100 شهر، يعني 8 سنوات. إذا أنت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى ساعة بليلة القدر وكأنك عبدت الله سبحانه وتعالى 8 سنوات. قال تعالى في الآية اللي بعدها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. أخوانا الكرام بهذه الليلة تنزل الملائكة وينزل معها الملاك جبريل عليه السلام. أخوانا الكرام الملاك جبريل كان ينزل وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توقف الملاك جبريل من النزول إلى الأرض، فهو لا ينزل إلا في ليلة واحدة من السنة وهي ليلة القدر. والعلماء وأنا الكرام يقولون أنه الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة ويصطفي من البشر، ففي بعض الملائكة المنتدبين ينزلون إلى الأرض، ومن يأخذ أجر هذه الليلة من البشر أيضا هم أناس منتدبون. وخلاص أن أنت بإخواننا الكرام بالآية الله سبحانه وتعالى قال تنزل الملائكة والروح فيها، ولم يقل تتنزل الملائكة والروح فيها. قال ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن موت الصالحين قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن، لأنه الموت مستمر ويتكرر. أما عندما ذكر نزول الملائكة في ليلة القدر قال تنزل الملائكة، لأن هذا الأمر لا يحدث إلا في ليلة القدر. أخواننا الكرام، الملائكة والملك جبريل ينزلون يسلمون على الناس، يتفقدون عبادة الناس، ويتفقدون قراءتهم للقرآن. أخواننا الكرام، نحرص كل الحرص أن نكون في هذه الليلة من القائمين، من القارئين القرآن، من الذاكرين لله كثيرا. فأخواني الكرام، عيب تنزل الملائكة وينزل الملك جبريل ويرانا نائمين لاهين لاعبين. ثم يقول تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، لم يقل هي سلام أو لم يكن فيها سلام، بل قال سلام هي أي كلها سلام. فالله سبحانه وتعالى لا يقدر في هذه الليلة إلا كل خير وكل عفو وكل مغفرة، وفي هذه الليلة تسلم الملائكة على البشر. نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. العلماء يقولون ثمرة العلم العمل، وأظن أن الكثير من الناس الحريصون على اغتنام هذه الفرص يسألون كيف نستغل هذه الليلة، وأنا سأقترح عليكم بعض الخطوات العملية في هذه الليلة. الأمر الأول أخواننا الكرام الذي يجب علينا أن نحافظ عليه ونحرص على تطبيقه هو صلاة المغرب والعشاء في هذه الليلة جماعة. وأنا أشدد وأؤكد على صلاة المغرب، لأن أخواننا الكرام من السنن المهجورة في رمضان هي صلاة المغرب في جماعة. أخواننا الكرام، من ذا الذي قال يعني أنه عشان في رمضان فطور أنه نهجر صلاة المغرب في المسجد؟ أخواننا الكرام، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني أفضل شيء تتقرب به إلى الله هي الفرائض. فمن صلى المغرب وصلى العشاء ابتدأ ليلة القدر بأجر عظيم، لأنه من صلى العشاء فكأنما صلى نصف الليل. ثم بعد ذلك يحرص على صلاة التراويح حتى ينتهي الإمام، فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة كاملة. ثم أخوانا الكرام، هذه الليلة هي ليلة الدعاء، فاحرص بهذه الليلة على الدعاء، واحرص على الأدعية الجامعة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادعوا للمسلمين، ادعوا لأهلك، ادعوا للأسرى، ادعوا للمسجد الأقصى، وحافظ على هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدتنا عائشة. قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نحفظ الدعاء ونكرره، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من الأمور أخواننا الكرام المهمة بهذه الليلة الصدقة، تصدق ولو بالقليل، يعني من الآن الحريص والموفق أصرف 100 شيكل، صرفها 20 ولو أملغ زهيد أخواننا الكرام، وكل ليلة تصدق 20 شيكل. إذا وافقت ليلة القدر فلك أجور عظيمة جدا. نحرص على الاعتكاف أخوانا الكرام، اعتكاف ولو نص ساعة، ساعة بالمسجد إلا أجر عظيم بالاعتكاف. في هذه الليلة نحرص على أمرين مهمين، تلاوة القرآن والقيام والتهجد. ليه أخوانا الكرام؟ لأن أخوانا الكرام قبل سورة القدر كانت سورة العلق، والعلق افتتحت بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختمت بقوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. علماء المناسبة شو قالوا؟ قالوا في هذا دلالة على أن ليلة القدر هي ليلة قراءة القرآن وليلة التهجد والعبادة، فنحرص على تلاوة القرآن والعبادة. والأمر الأخير الذي به نختم، كثير من الناس إخوانا الكرام ما شاء الله بتعبدوا بقرأوا القرآن، ولكن إخوانا الكرام ينسون صلة الأرحام، ينسون علاقتهم. أنا بتكلم الآن مع علاقتك مع إخوتك، علاقتك مع أمك وأبوك، كيف وضعك أنت مع حقوق الناس. في ناس ما شاء الله عند الدين بس طقوس عبادية. إخواننا الكرام راجع نفسك في هذه الليلة. النابلسي شو بقول؟ بقول فتشوا على ليلة القدر بضمائركم قبل مساجدكم. يعني في ليلة القدر اسأل نفسك، هل أنا ظلمت أختي بالميراث؟ هل أنا عاق لوالدي؟ هل أنا مقاطع لرحمي؟ هل أنا محارب أخوي؟ إخواننا الكرام كثير من الناس مصلين حربين إخوتهم على أمور تافهة. إخواننا الكرام فنراجع ضمائرنا في هذه الليلة ونعلنها توبة إلى الله نصوحة، نسأل الله أن يتقبل منا إني داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اكتبنا من عتقاء شهر رمضان من النيران، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كل سوء يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي مقيم الصلاة أقيم.